لما جلسنا على مائدة الإفطار في رمضان بدأت أن أتكلم معه لأني رأيت سمته سمت مسلم وملتهي وما شاء الله، لكن حاطط الجرافيت ولابس الجاكيت وزيه زي أهل البلد يعني الإنجليز، لكن ملتهي. ومن حديثي معه شعرت أنه مسلم طيب، فنصحته قلت له هذه العقدة عقدة يجب أن تزيلها من عنقك لأن هذا تشبه بالكفار. فما كان منه إلا أن استجاب فورا، وأريد أن تكون أنت هو كذلك، ما كان منه إلا أن فك العقدة ورماها أرضا. بتساعدوا على الخير يعني. نعم. أستاذ أبو عبد الله حبيب أبو عبد الله الحق على أبو عبد الله. ليه ما نصحه؟ أيوة أبو عبد الله بقول لك أنا أستاذ معنا. رحت صحيح قلوا على طول فوري. أستاذ أبو عبد الله. لا هو أبو عبد الله راح يضم صوته لأبو عبد الرحمن. أليس كذلك؟ بنتي ما شاف، بنتي أبو عبد الله ما شاف تشوف يعني. أبو عبد الله دائما مظلوم بالصلاة اللي تشتغل اللي دفعني. بارك الله. ما تقول يا شيخ والله الدقيق العقدة هذه في من يقول أنها لم تعد لباسا خاصا بالكفار حتى ينقلون ويشدوا بهم، إنما صارت لباسا لهم ولغيرهم. لا تأكل بيد الشمال. أنا رأيتك مرارا وتكرارا وأنت تشرب القهوة باليد اليسرى، ولكن تساءل في نفسي لعل الرجل في وجع في يده اليمنى لا سمح الله. فطولت بالي وطولت بالي وقلت يا أتكلم ولا ما أتكلم، خايف بس الشيخ أبو أحمد عليها. هو ما أكل أمام باليسرى. السلام الله يا من الله. خير بكل خير. يحسن الكافر لما يرى المسلم يلبس البدلة والرقصة فيصعب ذلك دخول الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا يقولون يعني إن هذا باب للدعوة. أريد أن أقول أن مسألة الجرافيت هذه أو العقدة الجواب عنها من ناحية الفقه السني من جانبين اثنين، أحدهما باب تشبه الكفار،